شيخنا، بالنسبة لحديثكم نبيا وآدم ما بين الروح والجسد، هل نسمع البعض استدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من خلق، هل استدلالهم بهذا الحديث صحيح؟ باطل، استدلالهم بهذا الحديث باطل. وآدم بين الروح والجسد دليل صريح أنه قبل ذلك لم يكن، فهو حج عليهم وليس لهم.